كل فساد، وقال: فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. ثالثاً، من أضرار اتباع الهوى أنه يفسد على صاحبه كل شيء، أفسد عليه أخلاقه وأقواله وأحكامه وأعماله، وأفسد عليه سمعه وبصره، وصرف قلبه عن صحته واستقامته. يقول ابن القيم: فاتباع الهوى يصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. رابعاً، من أضرار اتباع الهوى أنه من أعظم عوائق الاتباع، ومن أهم أسباب الزيغ عن الحق، إذ إن صاحبه يقرر ما يريده ويهواه أولاً، ثم يرجع إلى النصوص بعد ذلك ليأخذ من النصوص ما يوافق هواه، على طريقة من قال: اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل. هذه الطريقة تجعل الهوى أصلاً تحمل عليه الأدلة وتساق من أجله النصوص، وهذا ما حصل من أهل الأهواء والبدع، بل زاغوا وزادوا على هذا القول بأن شيوخهم وأن من يتبعونهم لا يمكن أن يتكلموا من غير أدلة، فأي داء هذا وأي عمى هذا؟ وصدق من قال: عين الهوى عوراء، عين الهوى عوراء. ولذا جاء التحذير في القرآن الكريم وفي سنة النبي العظيم من اتباع الهوى بأساليب شتى وبطرق متعددة، لعلها تصل بنا إلى المأمول وتأخذ بأيدينا إلى المطلوب. فمن هذه الآيات التي تحذر من اتباع الهوى قوله تبارك وتعالى السالف ذكره: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. خطاب إلى نبي من أنبياء الله الكرام بأن يبتعد عن الهوى، فما بالنا نحن؟ نحن أولى بالشك منهم وأولى بالحذر من اتباع الهوى منهم، لأن الإنسان إذا تغلب عليه هوى أصم أذنه وأعمى بصره وجعل على قلبه غشاوة حتى يكاد يرى أنه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويرى غيره على الضلال المبين وأنهم إلى جهنم سائرون. ثانياً، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد: اسمع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الأهواء واتباع الهوى. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يقول السعدي في التفسير: أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة. الحمد لله، أكمل الله لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا مجال للهوى. فيقول: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعها، فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه. وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. كذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم يقول الله بعدها: فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى لنبيه أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذه الآيات وغيرها في القرآن الكريم كثير ذم للهوى وتحذير من اتباعه، وهو الأصل عند الإطلاق. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. ولذا جاءت السنة على نفس المنوال وفي نفس المنهاج والطريق تحذرنا من اتباع الهوى. فمنها على سبيل المثال لا الحصر حديث أبي داود وأحمد وحسنه الألباني عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. اللهم اجعلنا من هذه الواحدة يا رب العالمين، وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. انظر، الأهواء أصل ابتداع من ابتدع، وضلال من ضل، وهلاك من هلك، وافتراق الفرق والأحزاب والجماعات والطوائف هو اتباع الهوى. فهو داء كداء الكلب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب عندما ينهش الإنسان وتدخل أنيابه في لحمه يدخل داء الكلب إلى جسد الإنسان، فلا يترك ذرة من جسده إلا وانتشر فيه. كذلك البدع والأهواء هي عند تلك الجماعات والفرق داء، وهم كالكلاب من يعضونه ويتملكون من رقبته أصبح مريضاً بهذا الداء، داء الهوى وداء اتباع الشبهات والشهوات. كذلك مما حذر به النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وعن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. ومضلات الهوى، فيجب على المرء منا أن يبتعد عن الهوى وأصحابه، وأن يمقتهم في الله تبارك وتعالى، وأن يبين عوارهم للناس، فإن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تكون فتنة عامة بين الناس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. نرجع إلى أن الهوى إذا انضم إليه التعصب يا لها من مصيبة. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ومن نصب شيخاً كائناً من كان تعصب، فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. مهما كان الشيخ المتبوع لا تجعله حجة، ولا تجعل من قوله إماماً يقتدى به، فكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذه الشريعة الغراء الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد. فلا تجعل لنفسك شيخاً ولا إماماً توالي وتعادي على موافقته في القول والفعل، فمن فعل ذلك فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وهذا هو الحاصل، أنا جعلت لي شيخاً وأنت جعلت لك شيخاً، والآخر جعل له شيخاً، والثالث جعل له شيخاً، والشيوخ تختلف آراؤهم، وبالتالي اختلفت الأمة. أما السبيل الوحيد لكي نرجع ونتحد ونتفق أن نرجع إلى المنبع الأول والمصدر الأول، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد وفعل وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر كلام يكتب من بماء الذهب. فالإنسان منا لابد أن ينزع من قلبه الهوى والتعصب لأي من كان بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة قد دفنت بعد دفن جثمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أحد يمتلك العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلماء، كل الشيوخ يخطئ ويصيب، يجتهد ويفعل ما بوسعه، ولكن الذكي منا من اتبع شيخا لموافقته لكتاب الله وسنة رسول الله. فعندما نقول قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان، فإنما نقول لا لهذه الأسماء الرنانة شيخ الإسلام وحجة الأنام، لا نقول لهذه الألقاب، وإنما نقول لأن كلامهم وافق كتاب الله ووافق سنة رسول الله. ولذا يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، كتاب من أروع كتب المسلمين التي تقرأ في هذا الباب، قال: فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواءهم لم يبالوا بشيء. خلاص، عندما يشرب القلب اتباع الهوى لا ينظر إلى حق، مهما جاءه الحق ومهما كانت الأدلة والآيات والأحاديث وأقوال العلماء الربانيين، فإن الهوى قد دخل قلبه ولن ينفك عن هواه إلا أن يشاء الله. ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا، ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتفهم نفسه ويتوقف مع مورد الإشكال، إلى آخر هذا الكلام الممتع الذي ينبغي على طلبة العلم وعلى كل إنسان يريد الهدى ويريد الصلاح في أمر الدين وأمر الدنيا أن يرجع إليه. قال ابن القيم في بدائع الفوائد، وأختم بهذه اللطيفة الجميلة، يقول ابن القيم رحمه الله: حذاري من أمرين لهما عواقب السوء، لهما عواقب السوء. أمرين سنذكر واحدا يتفق مع ما نحن فيه. الأمر الأول: رد الحق لمخالفته هواك. هذا داء انتشر في المسلمين، إلا من رحم الله. عندما تقول له الحق والآية والدليل والحديث، فإنه يقدم هواه وما سمعه من شيوخه ومتبوعيه. هذا ضلال، وهذا يورد الإنسان الهلاك ويورد الإنسان النار. فيقول: أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليه من الحق رأساً لا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. ترد الحق ولا تقبل الحق إلا إذا جاءك الحق في صورة هواك، يعني شبهة توافق هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول رحمه الله: فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك فلا يقبلون الحق أبدا. انظر، هذه هي عاقبة أن أنت تتبع هواك وترد الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يبتعدون عن أهوائهم، وأن يجعلنا ممن يتقبلون الحق، وأن يجعلنا من أهل الحق وأتباعه. لأن تكون ذنباً في الحق خير لك من أن تكون رأساً في الباطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا، وأن يبصرنا بسنة نبينا، وأن يفهمنا كتاب ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مديناً إلا قضيت دينه، ولا أيماً إلا رزقتها الزوج الصالح، ولا محروماً من الذرية إلا رزقته أولاداً صالحين يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، اللهم اجعلها واحة الأمن والأمان، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا وأن تذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم وفق أبناءنا طلاب العلم في امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم وبصرهم ونور أفئدتهم وسدد رميهم وصوب إجابتهم يا رب العالمين، واجعلهم نافعين لأنفسهم وأهليهم وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.